هر من اقورت سفر ولا بدي ربي بالبغى كمنا يحمي ناسي بربي من أقرت سفرغز ولا تضي ربي تلبغى كمولنا يحمي ناسي دي ربي يندر لحقين أتاسي سوالا نتيبا ينوى والدر أفين يتلع عقل متيقا يوغنا سدر إكيك وليني دي جدا ينتروري الأمانة ميوكا رسيقا ينتقي كلها لما لو رساق لزيزا سمسكي تغاوبي أرمنا قرت سفرغز ولا تضي ربي تلبغى كمولنا يحمي ناسي دي ربي أرمنا قرت سفرغز ولا تضي ربي تلبغى كمولنا سلعفو يا سيدي ربي أرمنا قرت سفرغز ولا تضي ربي تلبغى كمولنا يحمي ناسي دي ربي مردك إن أسحت يرغيبا قل إيق سدع أقل دار ووالد التوزا مدي وين دور نمون استوى لغريقا لسنتي عبوم أوالغ كسلا نسردا إدبو الذهب الآن الكوها نسريزا أرمنا قرت سفرغز ولا تضي ربي تلبغى كمولنا يحمي ناسي دي ربي أرمنا قرت سفرغز ولا تضي ربي تلبغى كمولنا سلعفو يا سيدي ربي أرمنا قرت سفرغز ولا تضي ربي تلبغى كمولنا يحمي ناسي دي ربي هبر الآن الكوانا سميزا يندرى مدنس أداس اخترى درفي جدا يندرى يسنس أكيس تهلاقي نسجا كنا الشرش والأتاري كلي ديسي جدا يندرى حقينة أساي سوهانا نتيبا رد العقل سيد غير عن سوى لا يتفهم أمس فوسي أدري هداك يحاول الزمان أنسى حادي ويتغضي تسموني كمية صبر لحياتي كتبني ورد المال كتجلي الحنا دار الميزاني حسب مغرد العيد امياني اياني سخاني الززام رجعاني رارت العقل سيد نغيري غنسى ولا يتفهم أمسى فوسي أهدري فداكي حول الصمان أنسى حادي ويتغضي أسمن كمي تصبر للحياة اللي كتبنيت ورد المال اللي كتجري هديك ندعس القلب نغزيني هداك يكفر بمعكي حباني أكوريس موليكي قرهاني وراي يزري وليكي حباني يويس الخيري رادا يباني رارت العقل سيد نغير غنسى ولا يتفهم أمسى فوسي أدري أداكي حول الزمان أنسى حادي ويقضي أزمن كم يتصبر الحياة اللي كتبني ورد المال اللي كتجري